وقد ذكر العلماء من وجوه المناسبة بين الصورتين وجوها. ما مناسبة صورة النساء لما تقدمها من صورة آل عمران؟ فمن وجوه المناسبة بين الصورتين أن الله تبارك وتعالى ذكر في آل عمران غزوة أحد بالتفصيل، وذكر ذيل هذه الغزوة في سورة النساء في قوله فما لكم في المنافقين فئتين الآية. ومنها أن الله تبارك وتعالى ذكر في سورة آل عمران الغزوة التي تليت غزوة أحد، وهي غزوة حمراء الأسد في قوله عز وجل الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح. وقد أشار سبحانه وتعالى إلى هذه الغزوة في سورة النساء في قوله ولا تهنوا في ابتغاء القوم. ومنها أن الله تبارك وتعالى ختم سورة آل عمران بالوصية بالتقوى، واستفتح سورة النساء بنفس الوصية يا أيها الذين اصبروا وصابروا ورابطوا. الحمد لله يهديكم الله ويصلح بالكم واتقوا الله لعلكم تفلحون. أول النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم. ومن وجوه المناسبة بين السورتين أن الله تبارك وتعالى لما ذكر في سورة آل عمران المشركين والمنافقين وأهل الكتاب والمؤمنين، وأشار إلى الجزاء بقوله أني لا أضيع عمل عامل منكم، قال عز وجل بعضكم من بعض، بعضكم من بعض، كل توالد من الآخر، كل توالد من الآخر. فلما ذكر الفرع من بني آدم في سورة آل عمران ذكر الأصل في سورة النساء، فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. وقد اشتملت هذه السورة الكريمة سورة النساء على مجموعة من الأحكام، اشتملت السورة على مجموعة من الأحكام، فذكرت صلة الرحم وحق الأقربين، وذكرت بعض الأحكام التي المتعلقة بالنكاح وما يحرم من النساء وما يحل، وذكرت الحقوق الزوجية، وذكرت طرق حل الخلافات التي تكون بين الزوجين. كما ذكرت السورة الكريمة حرمة الأموال والدماء، وذكرت أحكام القتل، الخطأ والعمد، وذكرت صفة صلاة الخوف، وتحدثت عن المنافقين كما تحدثت عن اليهود وموقفهم من أنبيائهم ومن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كما ذكرت السورة الكريمة حكما عظيما تهاون به كثير من الناس، وهو المواريث، من يرث ومن لا يرث وما نصيب كل واحد. هذا أمر عظيم بينته السورة الكريمة بيانا شافيا، وهو مما يؤسف له مما فرط فيه كثير من الناس، كما سيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله تعالى. فهذا بيان لسبب تسمية السورة ووجوه المناسبة بينها وبين ما قبلها وما اشتملت عليه من الأحكام. أما استفتاح السورة فقد استفتحها الله تبارك وتعالى بالنداء على الناس جميعا يا أيها الناس، يا أيها الناس خطاب عام لكل الناس لا يخص المؤمنين بل يشمل المؤمنين والكافرين وأهل الكتاب وجميع بني آدم. يا أيها الناس، على اختلاف ألوانكم وأجناسكم ومللكم ونحلكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، أي خافوا الله سبحانه وتعالى واحذروا غضبه وعقابه. اتقوا الله أي خافوا من الله واحذروا غضبه وعقابه، وذلك بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. اتقوا ربكم، خافوه، خافوه واحذروا أن يحل عليكم غضبه، فامتثلوا ما به أمر واجتنبوا ما نهى عنه وزجر. وهذه هي وصية الله تبارك وتعالى للأولين والآخرين، كما قال عز وجل وسيأتي: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وتقوى الله سبحانه وتعالى هي أساس الفلاح والنجاح في الدنيا وفي الآخرة، هي أساس الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. ويوم القيامة يرد الناس جميعا النار، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم. ما موجب التقوى أو ما هي علة التقوى؟ اتقوا ربكم. لماذا؟ لأنه الذي خلقكم. اتقوا ربكم الذي إيه؟ الذي خلقك. فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلقك، فما دام هو الخالق فيجب أن يستسلم له وينقاد ويذعن لأوامره سبحانه وتعالى، ولا يخالف فيما أمر ولا فيما نهى، لأنه الذي خلق. ثم إن الخلق معناه الإيجاد بعد العدم، الإيجاد بعد العدم. إن هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان، فالإنسان كان عدما، فأنعم الله تعالى عليه بالوجود، كان ميتا فأنعم الله تعالى عليه بالحياة. إذن الوجود والحياة من إحسان الله تبارك وتعالى إلى هذا الإنسان، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فيجب على الإنسان أن يتقي الله تبارك وتعالى شكرا له على نعمة الحياة ونعمة الوجود، نعمة الحياة ونعمة الوجود. فإن كفر النعم الظاهرة البينة أمر قبيح، إن كفر النعم الظاهرة البينة أمر قبيح. ولذلك قال تعالى: كيف تكفرون بالله، وسؤال للتعجب، كيف تكفرون بالله وكنتم أموات فأحياكم ثم يميتك ثم يحييك ثم إليه ترجعون. اتقوا ربكم الذي خلقكم. والتقوى تتحقق بالقيام بعبادة الله عز وجل، كما قال عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. اعبدوا ربكم لعلكم تتقون. إذن التقوى تتحقق بعبادة الله، من عبد الله فقد اتقاه، ومن لم يعبد الله لم يتقه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم، الذي خلقكم من نفس واحدة، وهو آدم عليه السلام. فآدم عليه السلام هو أبو البشر، كل الناس من ذريته، خلقكم من نفس واحدة. وآدم خلق من تراب، كما قال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال كن فيكون. فآدم أصل البشرية وخلق من تراب وخلق منها زوجها، وخلق من هذه النفس آدم زوجها حواء. خلق الله آدم من تراب وخلق حواء من آدم من ضلع من أضلاعه، خلقها الله من ضلع من أضلاع آدم وهو نائم، فاستيقظ فرآها فألفها وسكن إليها. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إن المرأة خلقت من ضلع، من ضلع من أضلاع آدم، إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيم كسرت، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. خلق آدم من تراب وخلق له زوجه حواء منه من ظلم أضلاعه، وبث منهما من آدم وحواء رجالا كثيرا ونساء كثيرات عن طريق الزواج الشرعي الذي جعله الله تبارك وتعالى وسيلة من وسائل التناسل والتكاثر. وقد جمع الله تبارك وتعالى بين أصل الأب وأصل ذريته في قوله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. فهذا وصف مجمل لبيان خلق الناس من آدم، وفصل الله تبارك وتعالى هذا المجمل في قوله ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. إذن عندنا آدم خلق من تراب وحواء خلقت من ضلع من آدم، يبقى خلق آدم ذكر من تراب لا من ذكر ولا أنثى، وخلقت حواء أنثى من ذكر بلا أنثى، وخلق الله تبارك وتعالى من الزوجين آدم وحواء رجالا كثيرا ونساء. يبقى هذه دائرة ذات ثلاث حلقات، أراد الله تبارك وتعالى أن تكمل الدائرة بالحلقة الرابعة، فخلق عيسى ابن مريم من أنثى دون أن يمسها بشر. يبقى خلق آدم من تراب من غير ذكر ولا أنثى، وخلق حواء من ذكر بلا أنثى، وخلق من الذكر والأنثى. الحلقة الرابعة في الخلق خلق عيسى من مريم دون أن يمسها بشر، ولذلك قال لها حين بشرها بعيسى ولنجعله آية للناس، أي على كمال قدرتنا في خلقنا من الأنثى دون أن يمسها بشر، فتبارك الله أحسن الخالقين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. قال الله تبارك وتعالى، قال العلماء ذكر الله تبارك وتعالى بني آدم بأن أصلهم واحد، كلكم لآدم، كلكم لآدم، الأصل واحد، الأب واحد والأم واحدة، الأب واحد والأم واحدة، وإن تباعد النسب، وإن تباعد النسب، لكن المرجعنا كلنا إلى أب واحد وأم واحدة. كأن الله تبارك وتعالى يقول يجب عليكم يا بني آدم أن تتعاشروا بالمعروف وأن تتآلفوا ولا تختلفوا وأن تجتمعوا ولا تتفرقوا وأن تحابوا ولا تعادوا وأن يعين بعضكم بعضا وأن يعطف بعضكم على بعض وأن يصل بعضكم بعضا كما يكون الأبناء من أب وأم قريبين. يعني أنا وإنت إخوة وأخوات من أب وأم، أبويا وأمك، فإحنا بينا كإخوة وأخوات بينا تعاطف، هذا الأصل، ذاك من الواقع، ذاك من الواقع المؤلم، لكن الأصل أنا وإنت إخوان ذكور وإناث، الأصل فينا أن يعطف بعضنا على بعض ويشفق بعضنا على بعض ويعين بعضنا بعضا ويرحم بعضنا بعضا ونتزاور ونتواصل. أنت أخويا ودي أختي، من أبونا واحد ومن وحدة. فإذا كان هذا ما يجب بين الإخوة من الأبوين القريبين فيجب على الجميع كإخوة، وإن بعد الأصل اللي هو آدم وحواء. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام جالسا يوما مع أصحابه كما يقول جرير بن عبد الله رضي الله عنه: كنا في صدر النهار، في أول النهار، عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءوا قوم عراة مجتاب النمار متقلدي السيوف، عامتهم بل كلهم من مضر، فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفقر. الفقر باد عليهم، الفقر باد عليهم، فتألم فتغير وجهه لما رأى بهم من فقر، فدخل ثم خرج من القلق، من القلق دخل ثم خرج، ثم حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، ثم قرأ: يا أيها الذين اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ثم قال: تصدق رجل من ديناره، تصدق رجل من درهمه، من صاع بر، من صاع شعيره. الناس قاعدة تسمع كأنكم زي ما قاعدين تسمعوا درس دلوقتي، الناس قاعدة تسمع الدرس موعظة. زي ايه موعظة؟ مش واخدين بالهم لماذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصدقة في الوقت ده؟ فألقى الله تبارك وتعالى في قلب أحدهم المراد، فهم بالقرائن، زي ما قلنا دائما لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن في الشجر شجرة هي شبه المؤمن وإنها كذا وكذا، قالها لما جاب له واحد طلع نخلة، واحد جاب الرسول طلع نخلة فمسكه كده وقال إن في الشجر شجرة إلى آخره. من هي؟ وقع الناس في شجر البوادي، ووقع في قلب ابن عمر أن النخلة. ليه؟ أصل مسك طلع كده وقع كده، يبقى القرينة تدلك، القرينة تدلك. فالرجل ربط مجيء هؤلاء الفقراء بحث الناس، إذا الرسول قال تصدقوا عشان خاطر الناس دي. فذهب إلى أهله ثم رجع بصرة، يقول الراوي: كادت كفه تعجز عنها بل قد عجز، صرة مليانة ذهب تقيل مش قادر يشيلها في كفينه، فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الناس خدوا بالهم، كل واحد طلع جاري جبلي في الدار. قال: حتى رأيت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كومين من ثياب وطعام، فتهلل وجهه كأنه مذهبة. خلاص الهم والغم والزعل راح، اطمأن ان سيكسو هؤلاء الناس ويطعمهم بفضل الله عز وجل. ثم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فلو أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. قال العلماء: لماذا قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم آية النساء قبل الحث على الصدقة؟ بيقول لهم: دول إخواتكم، دول إخواتكم، إن لم يكونوا من النسب القريب فهم من النسب البعيد، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في الحث على صلة الرحم: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به رحمكم. إذا أنت مش عارف من أخوك ابن أخوك وعمك ابن عمك، ده راح هنا شرق وده راح غرب وخلاص، هتصل رحمك إزاي؟ تعلموا من أنسابكم. فأراد الرسول عليه الصلاة والسلام يقولهم دول إيه؟ دول إخواتكم، جماعة الفقراء دول إخواتكم، إن لم يكونوا من آبائكم الأقربين فهم من آبائكم الإيه؟ من أبيكم الأبعد، أبوكم آدم وأمك حواء، فتصدقوا عليهم. فهذا هو الواجب. يذكرنا الله تعالى بهذه الآية إن كلنا لآدم إخوة، فيجب أن نتواصل كما يتواصل إخوة الأقربون إلى أب وإيه؟ وأم. وهذه الآية في مطلع سورة النساء كقوله تعالى في الحجرات: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارف. هذا هو الإسلام، وهذه قيم الإسلام ومبادئ الإسلام. دين كله رحمة، دين كله محبة، دين كله بر وصلة وشفقة. فيا ليت قومي يعلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله. خلي بالك ده الأمر الثاني بالتقوى في آية واحدة، اتقوا ربكم واتقوا الله. إيه الفرق بين اللفظين؟ ما الفرق بين اتقوا ربكم واتقوا الله؟ قال العلماء: لفظ الرب يدل على التربية والإحسان والإنعام والفضل، ففيه ترغيب وتطميع في الرحمة. اتقوا ربكم، الرب رباك، أنعم عليك، أحسن إليك، فهذه الصفات تطمعك في رحمته وجوده وكرمه. بعدين قال لك ايه؟ واتقوا الله. اللفظ يدل على العزة والعظمة والكبرياء. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. فلفظ الله يدل على العزة والجبروت والعظمة والكبرياء، ودي صفات تجب الايه؟ الخوف. ودي صفات تجب الايه؟ الخوف. فأمر بالتقوى وذكر الرب والله علشان يعلم الإنسان أن يعبد الله بالرجاء والخوف، أن يعبد الله بالإيه؟ بالرجاء والخوف. تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو رحمة الله، وتترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. الخوف والرجاء، كما قال في أول الفاتحة: الحمد لله رب العالمين. الرب قلنا تربية وفضل وإحسان، في تطمع في الإيه؟ في الجد والكرم. وبعدين الرحمن الرحيم، زيادة في التطميع. وبعدين لما زاد في تطمعهم وفتح باب الأمل والرجاء قدامهم قال: مالك يوم الدين. وفي رواية تقرأ: ملك يوم الدين. والملك ليه؟ هبته. فأنت ما تركنش بقى إنه إيه؟ بر رحيم، رحيم ودود، غفور رحيم، تواب رحيم، ويقوى رجاؤك حتى مع المعصية. لا، خلي بالك، الرحيم الغفور الودود التواب، عزيز جبار منتقم متكبر. فقال ايه بعد الرحمن الرحيم؟ قال ايه؟ ملك يوم الدين. يبقى تطمع في رحمته بس تخاف عقابه. تجمع بين الامرين خوف ورجاء. فالخوف والرجاء من أركان العبادة. العبادة لها ثلاثة أركان: المحبة والرجاء والخوف. المحبة والرجاء والخوف، تحب الله عز وجل وترجو رحمته وتخاف عقابه. فمن جمع بين الرجاء والخوف استحق المدح والثناء من الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه، يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فكن دائما خائفا راجيا. وقد تكلم العلماء في الخوف والرجاء وأيهما يغلب الآخر، فقالوا ينبغي في حال الصحة والعافية والطمع في طول الأمل أن يغلب الخوف الرجاء، لكن إذا دنا الأجل، إذا دنا الأجل وظهرت بوادره، فينبغي أن يغلب جانب الرجاء. حال الصحة جانب الخوف يغلب الرجاء، حال الدنو من الأجل الرجاء يغلب. ولذلك جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على شاب يعوده وفي مرض الموت، فقال: كيف تجدك؟ قال: يا رسول الله، أرجو الله وأخاف ذنوبي. قال: ما اجتمع في قلب عبد مؤمن في مثل هذا الموطن إلا بلغه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. فعشان كده قال ايه؟ اتقوا ربكم، ثم قال: واتقوا ليه؟ واتقوا الله. الرب في تطميع في الرحمة والجود والكرم والإحسان، الله في تخويف. فقال لك اعبد الله بالايه؟ بالرجاء والخوف. لا تعبد الله بالرجاء وحده حتى تأمن من مكر الله وعذاب الله، ولا تعبد الله بالخوف وحده حتى تيأس من رحمة الله. لا، خليك ايه؟ راجي خائف. واتقوا الله الذي تساءلون به، الذي تساءلون به أن يسأل بعضكم بعضا بالله. زي ما احنا عارفين، يقول لك اخي يقول ايه؟ اسألك بالله، يقول لك استحلفك بالله، تعمل كذا، اسألك بالله او استحلفك بالله. والنبي عليه الصلاة وسيقول: من سألكم بالله فايه؟ فاعطوه، ومن استعاذ بالله فايه؟ فاعيذوه، تعظيما لله. فربنا بيقول لهم اذا كنتم تعظمون الله بألسنتكم، في حال الكفر المشركين، يعني في المشركين كانوا يتساءلون: اسألك بالله ان تفعل، ولما يعني يسأل بالله ولا يفعل يشوف ان ده يعني اخطأ خطأ كبير جدا، ازاي يسأل بالله ولا يفعل؟ هما كفرة. فقال: اذا كنتم تعظمون الله بألسنتكم وتتساءلون به فعظموه بطاعتكم وامتثالكم امره واجتنابكم نهيه. واتقوا الله الذي تساءلون به. والأرحام، والأرحام مفعول تاني للتقوى. واتقوا الله والأرحام، يبقى اتقوا الله، خافوا الله، احذروا غضب وعقابه بامتثال أمر واجتنابه، واتقوا الأرحام لا تقطعوها، احذروا أن تقطعوا الرحم. اتقوا الأرحام يعني احذروا أن تقطعوا أرحامكم، لأن قطيعة الرحم من الكبائر، قطيعة الرحم من الكبائر. فهل عسيتم إن توليت أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم والعياذ بالله. وقد جعل الله تبارك وتعالى الصلة من صفات أهل الجنة، وجعل قطيعة من صفات أهل النار، فقال سبحانه: إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرت فنعم عقبى الدار. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع، أي قاطع رحم، لا يدخل الجنة قاطع يعني قاطع رحم. وقد جعل النبي عليه الصلاة والسلام صلة الرحم من أسباب طول العمر وسعة الرزق، فقال عليه الصلاة والسلام من سره أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه. وهناك فرق بين الصلة والمكافأة. الصلة أن تصل القاطع، وأما المكافأة أن تصل الواصل. صلة الواصل هذه مكافأة، وصلك فواصلته. أما الصلة الشرعية فهي أن تصل من قطعك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يا عقبة صل من قطعك وأعط من منعك واعف عن من ظلمك. فحقيقة الصلة أن تصل من قطعك من أرحامك، أخوك اللي ما بيودكش توده، وأختك اللي ما بيجيلكش تروح لها، وعمك وابن عمك اللي بعيدين عنك تقرب أنت منهم، هذه الصلة. ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. وجاء رجل فقال يا رسول الله إن لي قرابة أصلون ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي. فقال عليه الصلاة والسلام لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، اتقوا الله، أطيعوا أوامره واجتنبوا نواهيه، واتقوا الأرحام أن تقطعوها. فإن الله تبارك وتعالى قال أنا الرحمن، وهي الرحم، شققت لها اسما من اسمي، أنا الرحمن وهي الرحم، شققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتدته. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى لما خلق الخلق قامت الرحم فقالت يا رب هذا مقام العائذ بك من القطيعة، فقال نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى، قال فذلك لك. ما الذي يعين على أن يصل الإنسان من قطعه؟ ما الذي يعين الإنسان أن يتقي الله؟ الأوامر التي جاءت في هذه الآية، اتقوا الله، اتقوا الله، صلوا الأرحام، ما الذي يعين الإنسان على هذا؟ مراقبة الله عز وجل. ولذلك ختم الآية بقوله إن الله كان عليكم رقيبا، إن الله كان عليكم رقيبا. رقيب يعني بيحصي لكم أعمالكم حتى يجزيكم بها، كما قال سبحانه في الحديث القدسي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياه، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إن الله كان عليكم رقيبا، الله رقيب عليك، فكن من الله على حذر. إذا أحد من الناس عرف أن عدوه يراقبه اشتد حذره، اشتد حذره واشتد خوفه، لأنه العدو بيراقبه. فالله الملك العزيز الجبار هو اللي بيراقبك، هو اللي بيراقبك أينما كنت فهو معك. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين إن الله كان عليكم رقيبا فخلي بالك من الرقيب وخذ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من أصحابه اعبد الله كأنك تراه اعبد الله كأنك تراه لا تنسى أن الله ناظر إليك ومطلع عليك لا تغيب عنه لحظة ثم قد وكل بك الكرام الكاتبين يسجلون لك كل ما يكون منك وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون وبذلك وصى لقمان الحكيم ابنه وهو يعظه يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير اعمل ما شئت أينما شئت اعمل ما شئت أينما شئت متى شئت فإن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ولذلك قال بعض الناس لبعض الصالحين عظني وأوجز قال إذا تكلمت فاعلم أن الله يسمعك وإذا عملت فاعلم أن الله يراك وإذا سكت فاعلم أن الله عليم بذات الصدور خذ الثلاث كلمات دول مختصرة إذا تكلمت فاعلم أن الله يسمعك وإذا عملت فاعلم أن الله يراك وإذا سكت لا كلام ولا عمل فاعلم أن الله عليم بذات الصدور فانظر ماذا يسمع ربك منك وماذا يرى ربك منك وماذا يطلع من صدرك يطلع على ماذا على حقد على حسد على كراهية على نفاق على رياء إلى آخره ولا على إخلاص ومحبة وصفاء ونقاء وتقى ها؟ خلي بالك إن الله كان عليكم رقيبا ثم قال تعالى وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا قال القرطبي رحمه الله إيتاء اليتيم واليتيم في اللغة من لا أب له مطلقا في اللغة من لا أب له لكن في الشرع من لم يبلغ الحلم أما إذا مات الأب والولد كبير راجل بلغ الحلم يبقى مش يتيم اليتيم تختص بالصبي الذي لم يبلغ الحلم ده اسمه اليتيم فقال القرطبي رحمه الله إيتاء اليتيم ماله قسمان النفقة عليه طول ما هو في كفلتك ووصيتك وفي حجرك انت وصي اليتيم انت كفيله تنفق عليه من ماله تنفق عليه من ماله ده اسمه ايه إيتاء ولما يكبر سن يبلغ سن الرشد راشدا تدفع اليه ايه ما لو اللي ليه عندك تديهوله وقال أبو سعود رحمه الله إن هذه الآية في النوع الأول اللي هي في النفقة عليه وهو في الحجر أما دفع المال إليه بعد الكبر فهو في الآية التالية التي تستدجيه وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا الإيه النكاح فإن آنستم رشدا فادفعوا إيه فادفعوا إليهم يبقى القرطبي جعل وآتوا اليتامى في الاثنين وابو سعود قال الأولى في النفقة على الصغير والدفع الكبير دي في الآية الحاتير إن شاء الله وآتوا اليتامى أمواله ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب كان الرجل يبقى عنده يتيم ولو غنم يقوم ياخد من عند اليتيم الغنم الحلوة ويديله واحدة بدلها رديئة ياخد السمينة ويديله نحيفة عنده شوية غلة له غلة جيدة، يقودها يدل غلة رديئة. بلغة اليوم معاه كده ورقة فلوس قديمة وقاعد يصرفها، مش هتنصرف، يجي واخد سليمة من فلوس اليتيم وحاطط له القديمة ما عرفش يصرفها دي. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيثة بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. كانوا يخالطون، يخلط مال اليتيم بماله ويأكل من بعض، فنهوا عن ذلك، فقاموا إلى من عندهم من اليتامى قال أدي فلوسك وأدي فلوسي، يطبخ لنفسه من فلوسه ويطبخ اليتيم من إيه؟ من ماله. ده عيل صغير يتيم يطبخ له طبخة هيأكل منها إيه؟ بعد يوم تحمض يرميها، فسد ماله لإيه؟ اليتيم. فاشتكوا للرسول صلى الله عليه وسلم، احنا عملنا كذا وحصل كذا، فأنزل آية البقرة: يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم. وبعدين خلي بالك بقى، ربنا رخص له اخلط أكلك بأكله، والله يعلم المفسد من المصلح. يبقى أذن الله لوصي اليتيم وكاف اليتيم أن يخلط ماله بإيه؟ بماله، بس قالوا بقى إن الله كان عليكم إيه؟ رقيبا. خلي بالك بقى، والله يعلم المفسد إيه؟ من اللي هيخلط للفساد ومن اللي هيخلط إيه؟ للإصلاح. فخلط. ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. ثم عظم الله تبارك وتعالى عقوبة لمن أكل مال اليتيم، فقال إنه، يعني أن تأكل مال اليتيم، كان حوبا أي إثما كبيرا أي عظيما، ذنب كبير جدا، من الكبائر أكل مال اليتيم، من الكبائر أكل مال اليتيم. بدليل الآية الواردة بعد ذلك: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ولذلك عد النبي صلى الله عليه وسلم أكل مال اليتيم من السبع الموبقات، قال اجتنبوا السبع الموبقات. قال وما هن يا رسول الله؟ فعدهن وذكر منهن أكل مال اليتيم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك، وبارك لنا فيما رزقتنا، وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.